وفي السكاكين وأحمال الحطب أسلم ومطبوخ وسيف وأهب والله أهو. قال عن جائز السلم في السكاكين، السكاكين والله ماس تعطي لحد رأس مال نقود والله عروض، يتحمل لك في ذمة السكاكين والله أمواس مصنوع، والله أحمال الحطب حزمة من الحطب، والله حزمة من الحشيش مثلا، من شيء يعود حزم. وهذا صيفتون أنا قبل مثلا خياط ونقيسوه به نقولوا مليت هاي الحزمة، مليت هاي الحزمة بأمين ذاك الخياط. وقال مالي الشيخ خليل وجاز بذراع رجل معين العاد هو مذلول. من أين المسلم إليه يقضي يعطي ذا المسلم فيه نقبض مثلا خير ونقيسه بنقوله مليت ونملاه من الحطب ونعطوه للمسلم. ومطبوخ جائز السلم شي مطبوخ معناها شي مستهلك، شي مستهلك يقد حد يسلم فيه اللي المطبوخ ما هو مدخر. والسيف كذاك السيف هو اللي جاز السلم في السيوف، يعطيه لحد نقود بعد شهر يعطيه السيوف الله سيف. جائز مولي السلم في الأهب جمع إهاب اللي هو جلده لإهاب الجلد وقبل الدبغ، ولكن جاز السلم في الجلد المدبوغ وغير المدبوغ. الجلد وقبل دبغه الإهاب وبعده الأديم يا حباب. أو أهب حركة اسم جمع. قال محمد مولود هون تنبيه، جاز شراء لبن غنم معينة بحال أو مؤجل أجلا بعيدا، شرط الجواز أن يشرع في أخذ اللبن أو يتأخر أياما يسيرة، وأن يكون كل من الشراء والأخذ في زمن إبان اللبن. انظر التهذيب. أسلم صغيرا في كبيره وضد اتحد العدد أو لم يتحد، ست محلها إذا ما لم يلد، كبير أو يكبر صغير في الأمد. قال عن جائز السلم الصغير في الكبير، نقبضه صغير نعده هو رأس المال من هذا الحيوان ونسلمه واحد كبير، وضده والله ضد ذاك نقبضه كبير ونسلمه صغير، يسوى العدد واحد متحد ويسوى ما هو متحد. هذا فيه ست صور. شوف جائز حقان في جذعين، حقين حق هذا اللي عنده 6 سنين والجذع عنده 4 سنين، حق هو الصغير، حقان في جذعين مالا واحدة، جذع في حقين، جذعان في حقين، حق في جذعين، حق في جذعين، جذع في حقين. طبعا دائما الجذع هو الكبير هو بأربع سنين، والحق هو بـ3 سنين. هاو 6 صور جائزات كاملات، يكون العدد أجل الدين طويل، يقد الكبير يولد فيه الصغير، ذاك ما هو جائز بلي لا يعود مزابنة بلا أسلم له جذعة، وعاد أجل الدين 4 سنين جذعة، هذا ما هو جائز بلي تقد تحمل وتلده سنة وذاك الولد يخلق منه يعود منه حق في ذوك سنوات 3 المزاب، هذا مزابنة. وبيعك الشيء بشيء يخرج منه تزابن وذاك المنهج، كذلك ممنوع إلى عاد الصغير ورأس المال مثلا من أسلم حقا فيه جذعين وعاد الدين أجل مولي يقد يكبر فيه الصغير اللي هو الحق لين يعود جذع، هذا يعود ممنوع مولي من لا يعود الجذع مخرج من الحق، وهذا مزابنة قلنا عنه. أسلم صغيرا في كبيره، أسلم الصغير عده هو رأس المال في الكبير، وضد معناها الكبير في الصغير، اتحد العدد ويسوى عددهم متحد ويسوى ما هو متحد ولم يتحد. أو 6 صور حلها إذا ما لم يلد صغير، يكون للعاد الكبير لا يولد الصغير ويخرج منه ويكبر صغير في الأمد، والله العاد الصغير لا يكبر ذاك الأمد من ذلك اللي هي الفترة اللي مؤجل فيها الدين إلين يخلق يعود منه الكبير، هذا ممنوع. إن تختلف في الحيوان المنفعة فسلموا البعض ببعض في سعة. أيوة قلنا عن الجنس الواحد حرام سلم بعضه بعضه، اللي لا يعود مثلا لا يعود الا اسلفه ثوب لا عاد ان قال له السلم هات له السلم اذا عاد الشيء اكثر من يعود ما هو جائز. وثنا قلنا عن الشيخ خليل قال الا ان تختلف المنفعه كفاله الحمول عن المنفعه اذا عاد مختلفه في الجنس الواحد يسوى من الحيوان ويسوى من غيره جائز سلم بعضه بعضه. ايوه كيف الحمار اللي سابق مديور للمسابقة تسلمه في هؤلاء الحمير المديور للرواية مثلا ما هو ما مقصودين للمسابقة. الله دابة قوية على الحمل تسلم فيها دابة ما هي قوية على الحمل هيك القوة على الحمل عدلتها جنسوخة. قال الشيخ خليل وبقوة البقرة والله شاء غزيرة اللبن لبنها ياسر هيك ما هي جنس ذيك ما هي ذيك الأخرى اللي ما هي غزيرة اللبن قد أحدى غزيرة اللبن تسلم فيها أخرى ما هي غزيرة اللبن غزارة اللبن نقلتها عن الجنسية. السلام اللي كنا نتكلم عليه لكن لا به اختلاف المنفعة الكبير يلفد يلفد يلفد يحمل صغير لا يحمل شيئا كثيرا صغير لحم الطري يلين الكبير لحم ليس كذلك. الكبير أذكر حده في الرحمة قال حد الكبير في الإبل الجدع والبقر العمل وسن الولادة في الإناث قيل في إبل وحمل أن يبلغ الركوب. إذن الواسع سلم الصغير في الكبير جائز نقلنا أنه جائز أسلم صغيرا في كبيره أضيد. هذا اللي وساه لا اختلاف المنفعة منفعة ما واحدة لكن معناها إن تختلف في الحيوان المنفعة إذا اختلفت في الحيوان المنفعة حيوان والله في غيره المنفعة كيف اللي تمثلت به في غزيرة اللبن واحدة ما هي غزيرة اللبن والله داب تحمل كثيرة الحمل واحدة ما هي كثيرة الحمل من جنس واحد فسلموا البعض ببعض في ساعة سلم بعضها ببعضها في ساعة معناها جائز. اتفق الأسنان أم لا والنظر لعرف كل بلد لما سوقي قال عن منين تختلف الحيوان المنفعة قلنا عن جائز سلم بعضه بعضه أسوى الأسنان متفقة كي كبير في كبير والله صغير في صغير أيوة أسوى ما هي متفقة كيف صغير في كبير والله ضده كبير في صغير. النظر في عرف كل بلد النظر في تخالف المنفعة خالف المنفعة وخلاص في عرف في البلد وتوب لا ما استطير في الكتب القديمة ذاك لا تخلص لدور الأحكام مع العرف لأهل الأحكام وتدور مع الأعراب كي مثلا ما خلصوا ذاك خلصوا عرف نحن هؤلاء الأقدمي اللي عرف العرف عندهم عن المراد من الغنم إنه لا اللحم وتوب هيك الجنس واحد هي المراد منها لا واحد لا يختلف هي ما تلفد ما لا تحمله إما جائز سلم بعضها ببعض بهاللي الجنس واحد غير إحنا قال محمد مولود أنا عرفنا عنها لهم منها أنه نسلها ونسلها إذن عنها تختلف عندنا بالنسل والنسل. هذا ولما كان في الفرش اللحم والمراد عندهم قالوا الغنم لا تسلم الصغار في الكبار منها ولا الكبار في الصغار. محمد مولود هون ده هي نظام كلام المدونة لكن اللي فيه عن الغنم عنها صغارها ما يسلموا في كبارها كبارها ما يسلموا في صغارها بها اللي جنس واحد قال لك عن ذاك بهم اللي الأقدمين زمن مالك مثلا وابن القاسم الغنم المراد منها لا لحمها وكلام المدونة اللي نظام هو ده هو. ولا تسلف صغار الغنم في كبارها هو السلم قالوا السلم قالوا السلف والتسليف ولا تسلم صغار الغنم في كبارها ولا كبارها في صغارها ولا معزها في ضأنها ولا ضأنها في معزها لأنها كلها منفعتها اللحم لا الحمولة إلا شاة غزيرة اللبن فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم. هذا ولما كان في الفرش أي الغنم حمولة وفرشا اللحم هو المراد عندهم اللحم محركة لغة فيه وهو المراد منها عندهم عند الأقدمين عندهم قال محمد مولودهم هو الأهم وغيره من نفعها تبع له كما في ابن عرفة وغيره بخلاف عرفنا فالأهم منها لسن ونسل. قالوا الغنم, قالوا عن الغنم جنس لا تسلم الصغار في الكبار منها ولا الكبار في الصغار, الصغار ما تسلم الكبار منها والكبار ما تسلم الصغار, بل الجنس الواحد هاي جاي يسلمه بعضه بعضه ويكون لا تخالف. اتفق العدد, يسوى العدد متفق, مثلا عدد مسلم واحد والله العكس. إلا ما لغزارة تفوق طلاء أي لبنا, إلا شاة غزيرة لبنية اللي قالوا الأقدمين عنها تقد تسلم في باقي الغنم, والله الغنم تسلم فيها كما رأيت في كلام المدونة اللي تقدم. أكو معناها إلا ما لغزارة, غزارة معناها كثرة اللبن, تفوق طلا أي لبنة فتسلم في الحواشي وهي ما قابل الجيد. تنبيه, اختلاف المنفعة فسروه باختلاف ما يقصد من الشيء. ويسلم الجزاف لا فيه ولا في نادر وما أبى أن ينقل, كلؤلؤ كبر جدا إذ يقل وجوده والدار إذ لا تنتقي. قال لك ويسلم الجزاف في غيره, الجزاف يقدعوا راس مال سلم, هذه هو رب من الزرع نجزوه ونقولوا راس مال سلم هاي رب تزرع عاطيها له تتحمل لي فيها انت ثياب تدفعها لي بعد الشهر هجاز. لا فيه معنى لا يجوز السلم في الجزاف لأن المسلم فيه غير مرئي, وإحنا فتنا قلنا وجزاف اللي شرط بيع والرؤية قلنا وجزاف اللي ولا يسلم في نادر, شي الصنادر وجوده لاك ما يسلم فيه هيقد حدير في الدماء لعل ما يجبر في كبير اللؤلؤ مقدر مولي عنه يقد يموت المسلم إليه يبال حلول الأجل ومنين يموت يحل أجل دينه يعود هذا الشيء المسلم فيه ما موجود وشي لا ينقل كيف تدع لاك لا يسلم فيه. أنا قد نعطيك مليون تتحمل لي دع تحمل لي دار في المتاع والدار إذ لا تنتقل علل هو منعه عن الدار أنها ما ينتقل ما قدون يلفدوها حد نعطات له دار في بلد ما هم مافقوا ما قد ينقلها شغل بلد آخر مافقوا. لا يسلم المصنوع فيما فعيلا منه ولا الضد وبعض سهلا. قال عن شي مصنوع كيف فأس ما ينسلم في أصله ما قد ينسلم ذاك المصنوع منه كفأس في حديدي ما تقد تعدل هي رأس المال ويلفد لك حد فيها شيء من الحديد. ولا الضد معناها ضد ذاك حديد في فأس تعطيه الحد شيء من الحديد تواسيه هو رأس مال السلم ويتحمل لك فأس هذا لا يجوز. وبعض العلماء سهل ذلك قال عنه جائز قائلا إن الصنعة أزالت صنفيته وصوبه ابن يونس وجوزوا شراء ثوب لم يتم وما يتمه بشرط أن يتم إن كان عند الشاري ما يفي به من غزلين أخطأ في مطلوبه. مطلوبه قال عن جائز حد يأتي نساجا فيلحق عنده ذوب ينسجه ينزو والله في العيج ينزو يقول له أنا شاري من عندك هاي الشقة اللي ما فات وفات شاريها هي وشاري معاها من الغزل من عندك ما يتمها اللي تمم هاي الشقة بشرط اتممها لي. هذا شاري من عندك الشقة والغزل الذي يتمها بشرط تتميمها تممها لي هذا جائز إن كان النساج اللي بايع هذه الشقة عنده من الغزل ما يتم به الشقة إلى اللي أخطأ في تتميم ذاك ينقض ويعد الغزل صالح موافق المشتري هو معنى وجوزوا أي العلماء شراء ثوب لم يتم عنها شقة عندنا السائل لم يتم نسجها وما يتمه معناها مع ما يتمه من الغزل بشرط يقصيلة شراءه بشرط أن يتم تشرط عليه أنه يتم له تشرط على البائع أنه يتم لك هذا الثوب هذا وإنما يجوز إن كان عند الشاري أي البائع ما يفي به من غزل إلى عاد عنده اللي يفي به معناه يصلح به الثوب إن أخطأ في مطلوبه إلى أخطأ في ذاك النسج عمل المشتري نسجا لا يوافقه عنده اللي يقلع ذاك ينقض ذاك ويعدل نسج يوافقه وهذه الصفة لم تخلص لبيع ولا سلم ولا إجارة قاله البنان محمد. تعين كالصنيع أو ما يصنع منه الذي أسلمت فيه يمنع. قال عن تعين الصانع إذا جئت الحد وأسلمت له في شيء أمن آدم هون يصنع الأبواب وأسلمت له في أبواب دار قلت له يصنعهم زيد هذا العامل عاملك المسمى زيد هذا لا يجوز هذا يفسد السلم لأن العامل المسمى زيد يمكن أن يموت قبل صنع الأبواب أو الله تعين المصنوع منه نقول تصنع من هذه الخشب هذه رزمة الخشب المطروحة هي تصنع منها خاصة لأن هذه رزمة الخشب تقد تسرق تقد تشتعل تقد يصيبها غير ذلك من أنواع التلف هذا مفسد يفسد السلم قال الشيخ خليل وفسد بتعين المعمول منه أو العامل وفسد اللي هو السلم ذاك معنى تعينك أنت المسلم الصانع يقول يصنع لي هذا زيد أو ما يصنع منه الله يصنع منه الله تعين هذا الشيء الله يصنع منه كي الذي رزمت الخشب اللي مثلت به يصنع منه الذي أسلمت فيه يصنع منه ذاك اللي أسلمت فيه ذاك يمنع وهو مفسد لكن لك أن تشتري ما يعمل منه وتأجره لجواز جمع بيع وإجارة على الأصح حق تقول تشتري منه الخشبة هذه الرزمة اللي هي تشتريها من المسلم إليه والله باطل هو البايع وتقول له أراني أجرك تعدل منها الأبواب هذا جائز اجتماع البيع والإجارة جائز وسهل صنعة يعود أم لا يمنع كان آخرا أو ألا قال عن سهل الصنعة هذا اللي دخلته صنعة هجنة ما هي صعيبة كالغزل ذاك حرام سلم في أصله والسلم أصله فيه يسوى هو يعود والله لا يعود يعود لأصله معناها إذا نقض إذا فيتقن هذا الغزل يرجع كالتع ذاك حرام سلم أصله فيه والسلم هو في أصله وكذا صور كذلك أما اللي حرام سلمه في أصله وسلم أصله سواء يسوى هو لا يعود في نوع من الغزل إذا نقض لا يرجع كالتانة صور ربع يعود والله لا يعود حرام سلمه في أصله وكثنتين حرام سلمه أصله فيه هذا معناها وسهل صنعة يعود أم لا سهل الصنعة سواء يعود قد يرجع لأصله إذا نقض والله لا يرجع يمنع ممنوع كان آخرا وهو المسلم فيه إلا والله هو الأول هو رأس الماء لا صعبها إن لم يعود وعجل وصعب الصنعة زاد هو في أربع صور صعب الصنعة لا يعود يعود والله لا يعود قدم أو أخر في أربع صور صعب الصنعة كي النسج هذا الثوب المنزوز جائز سلمه في أصله ثوب منسوج جائز سلمه في أصله معناها سلمه في الكتان معناها لا يمنع صعبها إن لم يعود لا يعود وعجل يبقاو من صور صعب صنعة ثلاثة واحدة صعب صنعة لا يعود وأخر هذا هو المسلم فيه صعب صنعة يعود قدم أو أخر قدم عدل هو رأس الماء والله أخر هذا هو المسلم فيه أو ثلاثة خلاص الأجل فيهن خلاص الأجل المضروب العاد ما كان عنه يصنع منه المسلم فيه هذا يعود ما هو جائز من أسلم إبريقا مثلا من النحاس في نحاس والأجل نقدم ناقض البريق إلى أن حصل منه النحاس هذا ممنوع به الليل مزابنة يعوك الشيء بشيء يخرج منه الله أسلم نحاسا في إبريق والأجل مثلا طويل بحيث نقدم نصنع البريق من النحاس أي تم ممنوع أو أسلم كتانا في ثوب منسوج إلى عاد الأجل طويل بحيث نقدم نصنع الثوب من هذا الكتان اللي رأس مال السلم ذاك ما اللي يعود ممنوع وجاز ما صنع فيما صنع إلا إذا تقاربا منافعا قال عن جائز مصنوع شيء مصنوع من جنسه شيئين كلهم مصنوع في فأس فأس قادم مسامير هذا جائز. يسويهم رأس المال يكون للاعات منافعهما متقاربة جدا فيمنع كإبريق من نحاس في مثله. كيف إبريق من النحاس تسلمه إبريق ثاني كيف تو والله العكس من النحاس هذا لا يجوز. فيه اللي المصنوعين منين تتقارب منفعتهما يعود منزلة الجنس الواحد. عن زيد رأس المال قبل الأجل يجعل الأقعس حقا عدلي. قال عن من أسلم لشخص في أقعس أقعس الأقعس بلغة حسان هذا البعير اللي أصغر من ابن اللبون أصغر من سنتين. شخص أسلم لشخص فأقعس بعير مثلا أصغر من سنتين هو مثل بلقعسته ممكن يعود أسلم ابن اللبون. وقبل الأجل قام المسلم وزاد رأس المال ليجعل المسلم إليه الأقعس حقه. إياك عدل له الأقعس حق كان مثلا أعطيه 20 ألف رأس المال المسلم إليه متحمل أقعس بعير صغير قام وساهله 50 ألف إياك يجعل له البعير حق بعير كبير هذا لا يجوز. الحق هذا أبو 3 سنوات وخش في الرابعة. الحق بالكسر من الإبل ما طعن في السنة الرابعة هذا قال لك ممنوع لا يجوز لأنه فسخ الأقعس لبعير الأقعس الصغير انفسخ ببعير أكبر منه وسخ البعير الصغير في بعير مخالف له صفة ألا يجوز. قال محمد مولود هون لفسخه الأقعس في مخالفه صفة وقد منعوه في ثوب أعرض أو أصفق واختلفوا في الطول والحق أعرض من الأقعس وأصفق. فصل في قضاء الديون. بسم الله الرحمن الرحيم. باقي الشريط ما فيه تسجيل.